إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإن يومنا هذا هو يوم الجمعة الموافق 9 من شوال لعام 42,400 للهجرة. هذا يوم من أيام الله تعالى نصر الله تبارك وتعالى فيه أهل الإسلام على أهل الكفران والطغيان، فاللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الخير كله على نيته وسره. هذا يوم من أيام الله أمة محمد، يوم أظهر الله تبارك وتعالى فيه إخواننا في المقاومة على هؤلاء المجرمين المتغطرسين، فالحمد لله رب العالمين. ولما كان هذا اليوم يوما مشهودا، يوما من أيام الله تعالى، أردت أن أسوق لأهل الإسلام في هذا البلد الطيب 15 بشرى نرجو الله تعالى أن يجعلها بركة علينا وعليكم، وأن يجعلها غيثا لقلوبنا وقلوبكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. ويومئذ يفرح المؤمنون، نعم، ويومئذ يفرح المؤمنون بالفرحة الأولى، بفرحة صومهم وقيامهم وجدهم واجتهادهم لربهم في شهر رمضان، ذلكم الشهر الفضيل الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا وعلى أهل الإسلام، فلله الحمد والفضل والمنة. ويومئذ يفرح المؤمنون بفرحتهم الثانية التي أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فلنحمد الله تعالى أن يسر لنا الخير في هذه الأيام. ومن بركة الله تعالى ومن عظيم توفيقه أن جعل عيدنا عيدين، عيدا يفرح فيه المسلم بفطره، وعيدا يفرح فيه المسلم بنصر الله المؤزر لأهل الإسلام، فالحمد لله رب العالمين. ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، كما سطر القرآن: الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهل غزوة تبوك كانت ساعة؟ إن السير فقط إلى تبوك يحتاج إلى أيام وليالي وأسابيع، ولكن الله تعالى وصف كل هذا بلفظ صريح فقال: في ساعة العسرة. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، قالوا: فإن ساعة العسرة كانت وقت الشدة، ووقت الشدة هي في الساعات الأولى وقت اتخاذ القرار، فلما اتخذ الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم القرار ونصروا الإسلام كانت اليسرى ولم تكن العسرة. الفرحة الرابعة، ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بتثبيت الله تبارك وتعالى لإخواننا من أهل الإسلام في المقاومة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. رأينا بأم أعيننا ثباتا يشبه ثبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله حينما طالعنا ورأينا بأعيننا ثبات الرجال تعجبنا وقلنا: والله إننا لا ننسب إلى الرجال بعدما رأينا ثباتهم. في صلاة الجمعة الماضية، في الأسبوع الماضي، في أول جمعة للمسلمين بعد رمضان، يدك المسلمون دكة، ولكن الله تبارك وتعالى ثبت قلوبهم، فنزلوا زرفات ووحدانا لصلاة الجمعة. يقول أحدهم: نزلت مترددا في هذا الوقت وهو معذور شرعا، فلو تخلف عن الجمعة آنذاك فهو من أصحاب الأعذار. قال: فعزمت أمري ونزلت قبيل الجمعة بربع الساعة، فلم أجد مكانا في كل المساجد. الله أكبر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يقول أحدهم وهو الأستاذ جهاد حلف حفظه الله، يقول وهو شاهد عيان، يقول: ذهبت إلى المستشفى لمتابعة أحوال المرضى والجرحى، قلت لعل أحدهم يئن من مرضه، لعل أحدهم يسخط على قضاء الله فأذكره. قال: فعدت وقد ذكروني جميعا بلسان حالهم ومقالهم بالله. يقول أحدهم: رضينا منك يا رب. بل إن أحد الآباء سبقه إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة من أبنائه ارتقوا جميعا فيما نحسب أنهم قد سبقوه إلى الله تعالى شهداء. يقول: وأنا أنظر إلى أولادي والناس من حولي يقولون: أبشر فهم فرطك على الحوض، وأنا أقول لهم: لا، بل إن لي دعوة في كل سجدة أن أنال الشهادة مثلهم. بل انظروا إلى خنساء غزة، انظروا إلى خنساء هذا البلد الطيب المبارك، إنها غزة هاشم التي قبر فيها هاشم بن عبد مناف، وولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه. أرض البطولات وأرض العزة. يموت أحد أبناء هذه الأم ويلقى ربه ويرتقي شهيدا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. تقول الأم: وقد سبق هذا الابن، سبق لي أن مات ولداي وهو الثالث، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى أرجو أن يجمعني الله بهم مع رسول الله في الجنة. تقول زوج هذا الأخ بكلمات تفرح القلب، تقول زوج هذا الأخ: رضيت منك يا رب، رضيت منك يا رب. قالت بلهجتها: صبر ونال، كان يدعو الله أن يموت شهيدا فمات، ولي أربعة أولاد أرجو الله تعالى أن ينال الشهادة في الدفاع عن المسجد الأقصى. ثم قالت كلمة والله تعدل كل خطب الدنيا، قالت: رضيت منك يا رب، رضيت منك يا رب، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. ثبات يعجز أمثالي عن توصيفه، إنه ثبات النساء والأطفال قبل ثبات الشباب والرجال. الفرحة الخامسة، فرحة ثبات أهل الإيمان أمام قدر الله تبارك وتعالى وسنته الكونية الشرعية. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فرضي المسلمون بهذه القضية وارتضوا هذا البلاء، وسألوا الله تعالى ثباتا وعدم جزع أو سخط. الفرحة السادسة، ويومئذ يفرح المؤمنون، فرحة باستعلاء المؤمنين على شبهات المنافقين. إن الله تعالى سطر في كتابه على لسان المنافقين في غزوة الأحزاب قولهم: غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. فماذا كان من المنافقين في زماننا؟ كان منهم أن قالوا بأشوية صواريخ ستسقط الجيش الذي لا يقهر. فإذا برب العالمين تبارك وتعالى يظهر قيوميته على خلقه ويقول للجميع: أنا الملك، إن الكون كوني، وإني أدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فنصر الله إخواننا نصرا عزيزا مؤزرا. قالوا إن الصراع سلطوي وليس ديني. ثم قالوا ووصفوا إخوانكم بأنهم تجار دين، فأظهر الله أهل الديانة على المنافقين. قالوا مشككين لشبابنا وبناتنا على السوشيال ميديا، فهو ربنا ما نصرش إخواننا ليه؟ ما أرسلش حجارة من سجيل على هؤلاء ليه؟ سبحان الله، سبحان ربي. إن الله تعالى قدر على إخواننا أن يبتلوا بهذا البلاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن للمرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن للمرء حتى يبتلى. فابتلي المؤمنون هنالك وزلزلوا زلزالا شديدا، وقالوا: متى نصر الله؟ فكان الجواب: ألا إن نصر الله قريب. قالوا إن القدس ليست للمسلمين وإنما لكل الأديان، فكذبهم أطفال الحجارة وقالوا إن القدس للإسلام وأهله، فالقدس عربية الهوية، إسلامية الهوية، عربية المذاق، شاء من شاء وأبى من أبى. قالوا إن هؤلاء أصحاب مصالح لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فأظهر الله إخواننا وكذب هؤلاء. قالوا الذين قال لهم الناس، الناس كل الناس، قال لهم الإعلام، قال لهم الحكام، قال لهم الساسة والمحللون، قال لهم الخبراء الاستراتيجيون، الذين قال لهم الناس، إن الناس، إن يهودا ونصارى، إن علمانيين ومنافقين، إن الناس قد جمعوا لكم عدتهم وعتادهم، سيجهزون عليكم بخيلهم ورجلهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاءت الفاء، فاء التعقيب الدالة على سرعة هذا الأمر، فاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الفرحة السابعة: يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بيقظة إخوانهم المرابطين والمجاهدين، وأخذهم بالأسباب المتاحة والمباحة، فكانت النتيجة نصرا من الله وفتحا قريبا، كانت النتيجة كسرا لغطرسة عدو يزعم في هذه الأرض أنه إله يقهر ولا يقهر، يقهر ولا يقهر. فإذا بالآية تنقلب على هؤلاء المستضعفين، على يد هؤلاء المضطهدين المستذلين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الفرحة الثامنة: يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بلطف الله تبارك وتعالى بإخواننا وبنا. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء نصرا، ويرزق آخر فتحا، ويرزق آخر توفيقا، ويرزق آخر تيسيرا، ويرزق آخر ظهورا على كل من ناوأه وعاداه. ولما جفت ينابيع الأمل في قلوب كثير منا أنزل الله على قلوبنا غيثا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وبحمده. الفرحة التاسعة: ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر مؤزر للإسلام. فنصر إخواننا في المسجد الأقصى هو نصر لأهل الإسلام في مصر، ونصر أهل مصر نصر لإخوانهم في اليمن وسوريا، فنحن أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. فكان نصر الله عظيما عزيزا مؤزرا بأسباب هشة، ولكن الله تعالى بارك هذه الأسباب، فإذا برب العالمين يظهر عزته سبحانه وعزة المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين يشككون ويتمردون، فيظهر الله عزته، ولله العزة جميعا. هو الذي يمنح العزة لمن شاء من خلقه وقت ما شاء بالقدر الذي يشاء سبحانه وبحمده. وإذا برب العالمين يطمئن قلوبنا وقلوب إخواننا المرابطين، قال ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فصار إخواننا بفضل الله تعالى أعلى يدا على من ناوأهم. وإذا بهؤلاء يجددون في نفوسنا اليقين، اليقين في وعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه وعد الله الذي لا يتخلف عن الفئة المؤمنة أينما كانوا ووجدوا وفي أي زمان، شريطة أن تستمسك هذه الفئة بشرع الله تبارك وتعالى، فلا تحيد عنه، فلا تحد عن هذا الشرع في قليل أو كثير. عاشرا: ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بعزة المجاهدين والمرابطين وتواضعهم، يفرح المؤمنون بعزة هؤلاء وتواضعهم، ما إن مرغت أنف هذا العدو المتغطرس فأعلن بعد ذعر أصابه طيلة الأيام العشرة الماضية، أعلن وقف إطلاق النار من جانبه، حتى كبر أهل الإسلام فنسبوا النصر لله، وما النصر إلا من عند الله. لم يتناسوا في أثناء فرحتهم أن الذي امتن عليهم وأظهرهم هو رب العالمين. إخوانكم دخلوا المسجد الأقصى قبيل الفجر فرحين مكبرين مهللين، كما رأت جموع المسلمين أول ما دخلوا، كلما دخل مقدسي إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى سجد سجدة شكر ثم انطلق مهرولا. ذكرني هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم، وما النصر إلا من عند الله، الله هو الذي ينصر. وإن كانت كل أسبابنا الملموسة والمحسوسة لا تقول هذا، إن بعض الناس قد أصابتهم اللوثة المادية فظنوا أنهم يرزقون وأنهم ينصرون وأنهم يعانون بمجرد الأسباب، وتناسوا أن هذا القانون قانون السببية لا يقوم بذاته، وإنما الذي يقوم به هو الله. الفرحة الحادية عشر في هذا اليوم الفضيل، ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى لإخواننا. هذا النصر الذي عطرته فرحة العزة، إن مجرد عدم ركوعك أمام العدو هو انتصار، فكيف إن أتاك عدوك صاغرا ذليلا حسيرا يطلب منك مزيد عفو؟ إنها منة من الله أيها الناس، إنها آية من آيات الله، إنها آية من آيات الله تعالى تستوجب منا مزيد حمد وشكر. فالحمد لله الذي أشهدنا هذه الفرحة، الحمد لله الذي امتن على نفوسنا الظمأ وقلوبنا العطشى بهذه الفرحة، الحمد لله رب العالمين. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فرحة عاشرة، فرحة عاشرة تفرح قلوب المؤمنين وتخزي الملحدين واللادينيين والمنافقين ومن لف لفهم وحذا حذوهم. إنها فرحة إظهار آية من آيات الله تعالى. قال الله: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. بالأمس، بالأمس فقط، وأول أمس والأسبوع الماضي كان الناس هنالك ينامون ويصحون على القنابل وعلى المدمرات التي لا تبقي ولا تذر. وقد رأينا جميعا، رأينا جميعا كيف أن الليل في هذه الأماكن تحول إلى نهار بشؤم هذه القاذفات الصاروخية التي كانت تنزل عليهم كالمطر. فإذا برب العالمين سبحانه وبحمده يمتن على عباده، يمتن على إخواننا المرابطين هنالك، يمتن على المجاهدين هنالك، فيجعل يومهم اليوم وليلتهم أمس يجعلها فرحة عارمة أنست هؤلاء بؤس ما رأوا في الأيام الماضية. خرج الكبير والصغير، خرج الشيخ وخرجت المرأة العجوز، خرجت الأطفال جميعا لتكبر تكبير العيد الذي لم يفرح به هؤلاء ولم يهنأ به هؤلاء، ففرحوا بالأمس، فرحوا مكبرين مهللين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد سبحانه وبحمده. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الفرحة التي تلي هذه الفرحة فرحة تجعلنا نستشعر أننا أمة الجسد الواحد، تلك الأمة التي فرقتها حدود سايكس بيكو، إذا بها تجتمع مرة أخرى لتكون أمة الجسد الواحد. أنفقوا المليارات لتفتيت وحدة المسلمين، أنفقوا المليارات في إعلام عربي اللسان عبري الفكر ليفتت وحدة المسلمين. ألم يأتونا ليقولوا لنا إن إخواننا هنالك يبغضوننا ويكرهوننا ويودون من سويداء قلوبنا أن نموت جميعا؟ ثم أتوا إليهم وقالوا لهم نفس الفرية حتى يجعلوا في قلوب الناس بعضهم من بعض غلا وحسدا وحقدا، فإذا برب العالمين يجمع قلوب المسلمين مرة أخرى على قضية مركزية ألا وهي قضية التوحيد، ثم قضية الدفاع عن المسجد الأقصى. أمة الجسد الواحد نادت القدس، فلبت غزة، فآزرتها الشعوب المسلمة، وهكذا أمتنا روح واحدة تسري في أجساد شتى، فلله الحمد في الأولى والآخرة. الفرحة الرابعة عشر هي فرحة أنطق الله بها المتحدثين العقلاء في الكيان الصهيوني المغتصب، والحق ما شهدت به الأعداء. يقول آري شبيت في صحيفة هيرتس العبرية، قال في يوم 2/3/2021 كتب مقالا كاملا بعنوان إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة، بل إن قادتهم قالوا بعد هذه الحرب، قالوا لا قبل لنا اليوم بهؤلاء، لا قبل لنا اليوم بهؤلاء، وقاموا باستطلاع رأي في أثناء معركة سيف القدس، تلك المعركة المباركة التي ستسطرها الأجيال جيلا بعد جيل في ذاكرة التاريخ، وستذكرها الأجيال جيلا بعد جيل. قال هؤلاء إننا لا نثق برواية الكيان الصهيوني بينما نثق بالرواية الفلسطينية، نحن في خيبة أمل. الله أكبر الله أكبر. نختم خطبتنا بنصيحة لنا نحن أهل الإسلام في مصر، وبنصيحة لإخواننا هنالك ونحن أمة الجسد الواحد، وقد أمرنا بالتناصح في دين الله حتى يبقى الفرح، حتى يبقى الفرح لا بد من الجد فيما يلي. أولا، الحفاظ على مناعة الأمة العقدية والحفاظ على هوية القدس إسلامية سنية، بعيدا عن الشيعة الروافض وبعيدا عن سرقة انتصار إخواننا. ثانيا، حتى يبقى الفرح نقول إن فلسطين جزء من الأمة، وقد أصاب هذا الجزء سرطان ولا يزول هذا السرطان إلا بمضادات ذاتية حتى يفيق بقية الأعضاء من هذا السرطان. وعليه فإن خدعة السلام خدعة لم تعد تنطلي على من أصيب من هؤلاء. ثالثا، أذكر نفسي وإخواني أهل الإسلام أن المؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي من انتصر بالله ولله وفي الله. رابعا، حافظوا على أسباب النصر الشرعية والكونية من توبة صادقة شمولية، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. اضبطوا العواطف بمحكمات الوحي وإياكم والانجراف بالعاطفة. اجتهدوا غاية الاجتهاد في جمع كلمة المسلمين وجمع قلوبهم بعيدا عن العصبيات والحزبيات، بعيدا عن كل هذا، فما ضيع الأمة إلا أنها تركت الانتماء الأصيل للإسلام واتبعت الانتماء الدخيل للأحزاب والفرق والجماعات. ثم عليكم بالإعداد الشمولي للمعارك القادمة، فإن هذه المعركة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فعليكم بالإعداد الشمولي فأنتم شرف الأمة الباقي. وأخيرا، نقول لإخواننا الذين يتساءلون هل سنصلي قريبا في المسجد الأقصى؟ والجواب: لن نصلي في المسجد الأقصى إلا إذا انتفض المسلمون من أقصى الأرض إلى أقصاها وعملوا على استرداد المسجد الأقصى، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ونحن في عالم لا يعترف إلا بالقوة، فلن يرجع المسجد الأقصى إلا بالاستمساك بالوحي الشريف ثم بالقوة. فنسأل الله أن يرزقنا قوة إيمانية وحسية ومعنوية تجعلنا إن شاء الله منتصرين ظاهرين، ليرجع المسجد الأقصى إلينا مرة أخرى. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة، نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الخير كله على نيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد أن أظهرت إخواننا المرابطين على الثغور في المسجد الأقصى. اللهم لك الحمد أن أظهرت إخواننا المرابطين على الثغور في أرض العزة أرض غزة. اللهم لك الحمد أن أظهرت إخواننا الذين ينصرون دينك هنالك. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الخير كله على نيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم وكما هزمت القبة الحديدية فاجعل اللهم هذه الهزيمة لليهود تتلوها هزائم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والأمريكان ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. رب عليك بالروس والهندوس والماجوس وحلف الكافرين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وجميع بلاد المسلمين. احفظ على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها. احفظ على مصر نيلها يا رب العالمين. احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام راكعين وساجدين، احفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه. اللهم احفظ المسرى وأنقذ الأسرى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجزي إخواننا المجاهدين عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واحفظهم اللهم من الغدر والخيانة يا رب العالمين، ونجهم من الفتن، ونجهم من مكر الماكرين ونفاق المنافقين وكفر الكافرين وظلم الظالمين يا رب العالمين. كلهم ولا تكن عليهم يا ربنا، كلهم ولا تكن عليهم يا سيدنا، أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. ارحم موتاهم، اشف جرحاهم، داوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم اخلف خيرا على كل أخ من إخواننا هلك حرثه ونسله وماله، اخلف عليهم خيرا بالحلال الطيب، وارزقهم الصبر، واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وأنا بدوري أنقل لإخوانكم هذه الوصايا وهذه الفرحة من شرفاء مصر المسلمة بفضل الله تعالى، لنقول لهم أننا أمة الجسد الواحد، أننا أمة الجسد الواحد. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وأقم الصلاة.